إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالله جل وعلا يعني أن تؤمن بالله ربا، وأن تؤمن بالله جل وعلا معبودا، وأن تؤمن به جل وعلا بأسمائه وصفاته، وأن له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأن له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فمن الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الذي يربي العباد بنعمه، فهو خالقهم ورازقهم وسيدهم ومالكهم ومدبر أمرهم وحده لا شريك له. فمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأن الله جل وعلا هو المتفرد برزق العباد، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق، وصفته الرزق سبحانه وتعالى وجل وعلا، فهو وحده الذي يرزق العباد لا شريك له في رزقهم، كما لا شريك له في خلقهم سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهذه قواعد وأصول يحتاج العبد أن يتمسك بها، وأن يستمسك بها، وأن يعض عليها. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي عليه رزق العباد، فرزق العباد على الله وحده لا شريك له، لا يملك أحد رزق أحد، كما لا يملك خلقه ولا إيجاده ولا إحياءه ولا إماتته، فكذلك الرزق بيد الله وحده لا يملكه غيره. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كلهم، فرزق العباد كلهم على الله وحده لا شريك له. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمه الله رب العالمين، كلنا جائع إلا من أطعمه الله وحده لا شريك له، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم، فاستطعموني أطعمكم. فهذه عقيدة وأصل عظيم ينبغي أن يوقن به كل مؤمن، أن رزق العباد على الله وحده لا شريك له. وأما القاعدة الثانية، وأما الأصل الثاني، فهو أن رزق العبد يطلبه كما يطلبه أجله. فكما أن الأجل يطلب العبد، فإن رزقه يطلبه وهو مدركه لا محالة، مدرك رزقه لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فرزق العبد مقسوم قبل أن يولد، بل قبل أن يخلق الله جل الله جل وعلا السماوات والأرض، وعند أبي نعيم في الحلية وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي، أي أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فالرزق كالأجل، يطلب العبد كما يطلبه الأجل. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلو أن عبداً أراد أن يفر من رزقه كما يفر من أجله، وطلبه رزقه وأدركه كما يطلبه الأجل وإدركه، مدرك ذلك كل عبد لا محالة. فحياتنا على هذه الأرض آثار موضوعة وأجال مطلوبة وأرزاق مقسومة، لا يعجل منها شيء قبل حينه، ولا يؤخر منها شيء بعد حينه. نوقن بذلك ونؤمن به. فكل لقمة كتبت لك أن تأكلها قبل الموت ستأكلها، أنت مدرك ذلك لا محالة. فهذا هو الأصل الثاني، فاستمسك به وأيقن به أيها المسلم الكريم. وأما الأصل الثالث فهو أن الذي يملك تصريف أرزاق العباد هو الله الذي يرزقه سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يعطي ويمنع. وهو وحده الذي يسعد، وهو وحده الذي يرفع ويصبر، لا شريك له في كل ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأرزاق. قال الله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق لآيات لقوم يعقلون. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يصرف أرزاق العباد، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يبسط ويقدر. لا يملك ذلك ملك ولا رئيس ولا دولة ولا شيء إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له. فإذا علمت ذلك، وإذا أيقنت أيها المسلم الكريم بهذه الأصول العظيمة، وهي فروق عظيمة بين المسلم والمشرك، فروق كبيرة بين المؤمن والكافر، عقيدة يعتقدها المؤمن نابعة من أصل هو الإيمان بالله جل وعلا، فإذا علمت ذلك رأيت عجب العجاب، رأيت العجب العجاب. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، لم يقل عجبا لأمر المسلم، وإنما عجبا لأمر المؤمن الذي آمن بهذه الأصول واعتقدها وأيقن بها، فلمحت على جوارحه سكينة عند نزول البلاء، ويقينا بالله رب العالمين وكفايته ومؤونته سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هو سبحانه كاف عبده. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرقاء، إن أصابته نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. فإذا علمت ذلك أيها المسلم الكريم، فما عليك عند غلاء الأسعار وعند اشتداد شدة المؤونة وضيق العيش إلا أن تنظر في نفسك: هل أنت عبد أم أنت رب؟ إذا كنت عبدا فانظر إلى مراد سيدك منك في الضراء. ما هو مراد الله رب العالمين شرعا من العبد عند نزول البلاء؟ ما هو مراد الله منك؟ أن تكون عبدا لله في الشدة والضراء، كما أنت عبد له في السراء والرخاء. فما هو مراد الله من عبده عند تضييق الرزق عليه؟ ينظر في الأمر الشرعي. إذا كان عبدا فالعبد لا يتقدم ولا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر سيده تبارك وتعالى. مراد الله جل وعلا منا عند نزول البلاء بضيق الرزق في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن نتوكل عليه، أن نحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وما هو التوكل على الله؟ أن تأخذ بالأسباب وأن تسعى في الأسباب التي جعلها لك حلالا مع تفويض الأمر إليه والاعتماد في كل ذلك عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، أي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، كما يرزق الطير في الهواء، كما يرزق السمك في الماء، كما يرزق المريض على فراشه، كما يرزق شيء إلا عنده خزائنه سبحانه وتعالى. وكأين من دابة لا تحمل رزقها، دابة ضعيفة لا تحمل رزقها ولا تقدر عليه، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قل لي بربك، هل هناك من سعى في الأرض ليتكسب عيشا يستعفف به عن سؤال الناس فمنعه الله رب العالمين؟ كيف ذلك وهو سبحانه وتعالى من يمينه منا سحاء الليل والنهار؟ انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. ولو أن العباد كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينكس المخيط إذا أدخل البحر. ومراد الله الشرعي منك أيضا أن تنظر في الأسباب التي تمنع الرزق، فتش في توحيدك لربك جل وعلا، هل أنت موحد لله حقا؟ هل أنت مفرد له العبادة والتوجه مسلما إليه وجهك صدقا؟ قال الله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالشرك يمنع الرزق كبيره وصغيره، الشرك كبيره وصغيره يمنع الرزق. ومن أسباب منع الرزق أيضا الإعراض عن كتاب الله جل وعلا. قال الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الفرق بين المسلم والكافر. المسلم إذا نزلت به مصيبة ينظر في نفسه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تطفيف المكيال والميزان، أن يبخس العبد الناس أشياءهم ولم يطفف المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين بالقحط وشدة المؤونة وجور السلطان. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففتش في نفسك يا عبد الله، عامة الذنوب تمنع العبد رزق الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كلموا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الحمار إن الطيور إن الطيور لتموت في وترها هزالا جوعا بظلم الظالم بمعصية العاصي. إن الطيور لتموت في وترها بظلم الظالم أي بمعصية العاصي. فالذنوب تمنع النعم والطاعات فاستسلم نعم الله. وثالثا أن يفعل العبد ما يستجلب له الرزق من طاعة لله رب العالمين. وأول ذلك وأعظمه وأجمعه أن يكون من المتقين لله رب العالمين، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وثانيا أن يصل رحمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وثالثا أن يكثر من الاستغفار مع التوبة. قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ورابعا أن يكثر من الصدقة، وهذه فرصة عظيمة للأغنياء أن يكثروا من الصدقة في زمان شدة الناس وضيق العيش، فإن العبد إذا أنفق نفقة طيبة بها نفسه فإن الله جل وعلا يأخذها بيمينه ويربيها له سبحانه وتعالى وجل وعلا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه فرصة عظيمة للمتصدقين. وكذلك على العبد أن يكثر من التسبيح والتحميد إذا اشتد به العيش وضاق عليه الرزق، فإن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة أوصى ابنه بوصية فكان منها: وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فبسبحان الله وبحمده ترزق، والدعاء والدعاء. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاء فاطمة رضي الله عنها فأرادت أن تسأله خادما وكانت تعاني من الفقر هي وزوجها علي رضي الله عنهما، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فاللهم يا رب العالمين اقض عنا الدين وأغننا من الفقر واكفنا بحلالك عن حرامك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلو أن الناس إذا نزل بهم البلاء فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى وما شرعه لهم من الأسباب الشرعية لأوشك الله رب العالمين أن يرفع ما بهم من البلاء، ولكن كثيرا من الناس يفزع إلى أسباب لا ترضي الله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة في الإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وبعد يا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سنة في فجر يوم الجمعة من كل أسبوع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، كان يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، يقرأ السجدة كاملة ويقرأ سورة الإنسان كاملة، وكل فعل يفعله رسول الله هو شرع من الله جل وعلا، والله سبحانه وأحكم الحاكمين، ففعله كله حكمة، وما من أمر من أوامر الله إلا وله حكمة. وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة من قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله رب العالمين فيه آدم، وهو اليوم الذي أدخله الله فيه الجنة، وهو اليوم الذي أخرجه منه منها، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. وسورة السجدة وسورة الإنسان فيهما ذكر المبدأ بخلق الإنسان، وفيهما ذكر حال الإنسان في هذه الدنيا من طاعة أو معصية، وفيهما ذكر المعاد والجنة والنار، وما يقول إليه حال المؤمنين وحال الكافرين. وليس لقراءة هاتين السورتين في هذا الفجر في هذه الصلاة ليس لذلك علاقة بالسجدة، فالإمام لا يقرأها من أجل أن يسجد، وإنما يقرأها لهذه الحكمة لتذكير الناس في هذا اليوم الذي بدأ الخلق فيه والذي تقوم فيه الساعة، لتذكيرهم بالمبدأ والمعاد وما يكون في هذا اليوم العظيم. ولو كانت الحكمة قراءة السجدة والسجود لقرأ بسورة الانشقاق، فمن ظن أنه مراد لذلك لتلاوة هاتين السورتين السجدة فقد أخطأ وأبعد النفع وعليه. فإن أهل العلم يقولون الإمام مع هاتين السورتين في هذه السنة بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يقرأ السورتين كاملتين إن عرف أن المأمومين يطيقون ذلك، وأنه إذا سلم سيجب بعض المأمومين وراءه، وأنه لم يصفع صفحة من الخلف. إذا علم أن المأمومين يطيقون ذلك، وإلا فالأصل أن يخفف بالدرس، فإما أن يصلي بهما كاملتين وإما أن يصلي بغيرهما ولا حرج. أما أن يجتزئ من هذه بعض آية أو أن يجتزئ من هذه بعض الآيات فهذا ذكر أهل العلم، والكلام ليس لي، من أصحاب المذاهب الفقهية أن ذلك مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإما أن يصلي بالسورتين كاملتين وإما أن يصلي بغيرهما ولا حرج، ولا يجوز له أن يشق على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم يا رب العالمين اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انزل على أهل مصر من بركاتك وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة